أنا موظف في دائرة حكومية، وهذه الدائرة تكلف منسوبيها بالعمل خارج وقت الدوام مساء الخميس والجمعة، ولا أحد من المكلفين يأتي للعمل. وبعد أن هداني الله للحق طلبت من مدير شؤون الموظفين مراقبة الموظفين العمل وألا يكلفهم، ولم يستمع لكلامي لأنه يكلف معنا ولا يحضر. وطلبت كذلك تنزيل اسمي من التكليف علما بأني محتاج لهذا المبلغ لأني أعود أسرة كبيرة، وهذا المبلغ إذا لم أخذه أنا أخذه غيري بأي طريقة، فما الحل؟ أفيدونا جزاكم الله. هذا لا يجوز، هذا خيانة من الآمر والمؤمنين جميعا. أمر بغير عمل هذه خيانة، وإذا خان الناس لا تكون معهم، إذا خان الناس لا تكون معهم ولو خانهم ولو خانوا الأموال، مطبق على السلامة، ولا تكون مع الخائنين، نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.